ما تكلمنا عن باب الوقت على أواخر الكلم، وخلاصة القول أن الموقوف عليه ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يوقف عليه بالسكون المحض الخالص، ولا يجوز فيه رمل ولا إشمام، وذلك في عدة مواضع. أولها ما كان ساكنا في الوصل نحو فلا تنهر، لأن الروم والإشمام إنما يكونان في المتحرك دون الساكن. ثانيها ما كان متحركا في الوصل بحركة عارضة لالتقاء ساكنين نحو قم الليلة عند الوقف على قم، وكذلك ميم الجمع وأنتم الأعلون. فإن وقفت على وأنتم الأصل في حسكم، فلا يجوز في مثل ذلك روم ولا إشمام، لأن الحركة عرضت للتخلص من التقاء الساكنين في حالة الوصل، فلا يعتد بها في حالة الوقف، لأنها تزول عند ذلك عند ذهاب المقتضى لها. ومن هذا النوع حينئذ، لأن حينئذ الأصل فيها حين هذه كلمة وإذ إذ، ولكن لحقها التنوين، وهذا التنوين إنما يكون عوضا عن جملة. وما يشبهها ويقول وما يشبهها، لأن كسرة الذال فيها إنما عرضت عند إلحاق التنوين، فإذا زال وقفا رجعت الذال إلى أصلها مع السكون، لأن أصلها إذ. وإنما التنوين هذا عارض للوصل وهو عوض عن جملة. وأنتم حينئذ تنظرون، أنتم حين بلغت الحلقوم تنظرون، هكذا الآية. وكذلك وأما الوقف على غواش، كذلك على كل، غواش موضع الأعراب، التنوين هنا إنما هو عوض عن حرف، هو الياء. غواشي الأصل فيها غواشي، وإنما جاء التنوين عوضا عن الياء. والشين في كل مكسورة، فالكسرة أصلية وليست عارضة، إذن يجوز فيها الروم. وكذلك كل، وهي من قوله سبحانه وتعالى من كل زوجين، والتنوين فيها عوضا عن الإضافة، والتقدير من كل صمت. إذن فاللام في كلا الحالات سواء كانت مضافة أو غير مضافة في موضعها تكون معربة بالجر، فكسرة فالجر وهي علامة الأعراب، كسرة وهي علامة الأعراب أصلية في كل الحالات سواء جاء فيها التنوين أم لم يجد. إذن فيجوز فيها عندئذ الروم، وهذا ما وقفنا عليه في الدرس السابق. ثالثها ما كان آخرها هاء التأنيث الموقوف عليها بالهاء نحو الجنة، فهذه ليس فيها روم ولا إشمام. لما؟ لأنك تقف على غير الوصل، أنت إذا وصلت نطقتها تاء، وإذا وقفت نطقت بها هاء، تقول الجنة أو الجنة أو الجنة، ها أما إذا وقفت تقول الجنة، إذن لا روم فيها ولا شيء، إذ هي مبدلة من التاء، والتاء معدومة في الوقف. إذا وقفت نطقت بها هاء معدومة في الوقف بخلاف ما وقف عليه بالتاء. أما ما كان مرسوما بالتاء، تاء المفتوحة، وهي رحمة الله على مثل رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فإنه يدخلها الروم والإشمام لأنها تاء محض، تاء خالصة، وهي التي كانت في الوسط. إذن أنت تقف عليها كما تصل، فهي تاء في الوصل وتاء في الوقف، إذن يجوز إذن الروم والإشمام. وإلى ذلك يشير الإمام الشاطبي بقوله، الإمام الشاطبي بقوله وفي هاء تأنيث وميم الجمع يقول وعارض شكل لم يكون ليدخلها، يعني في هاء التأنيث التي نحن بصددها الجنة، فهذه هاء تأنيث لا يدخلها روم ولا إشمام، لأنها هي في الوقف غير الوصل. وكذلك ميم الجمع لا يوقف عليها بروم ولا إشمام. وكذلك عارض الشكل، أي أن الحركة تكون إنما جاءت للتخلص من التقاء الساكنين، إذن عند الوقف يعود الأصل إلى السكون، فلا روم إذن فيها ولا إشمام. يبقى إذن يقول الإمام الشاطبي وفي هاء تأنيث وميم الجمع يقول وعارض شكل لم يكون ليدخلها، يعني لا يدخلها الروم ولا الإشمام. رابعها ما كان في الوصل متحركا بالفتح غير منون، سواء كان حركة إعراب مثل المستقيم أو حركة بناء مثل الذين، فلا يجوز فيه الروم ولا الإشمام، لا روم ولا إشمام في المفتوح ولا في المنصوب، حتى نفرق بين ما كان معربا إعراب بناء أو سواء ما كان مبنيا أو معرب. ولما لم يأتي الروم فيها؟ نقول ذلك لخفة الفتح وسرعتها في النطق، هي خفيفة. القسم الثاني ما يوقف عليه بالسكون والروم فقط، ولا يجوز فيه الإشمام، الإشمام لا يأتي إلا في المرفوع والمضموم. أما المنصوب وأما المجرور وأما المفتوح وأما المكسور فيجوز فيه الروم، يجوز فيه الروم، يجوز الروم في المجرور والمكسور والمرفوع والمضموم. أما المنصوب وأما المفتوح لا روم فيه ولا إشمام. إذن المضموم والمرفوع ليس فيه إلا الروم والإشمام، والإشمام لا يأتي إلا في المرفوع والمضموم فحسب، الإشمام لا يأتي إلا في المرفوع والمضموم فحسب، لأنه في الأصل إشارة بالضم، هذا على رأي البصريين. الإشمام إشارة بالضم على رأي البصريين في اللغة على حسب اللغة. أما الكوفيون يعبرون عن الإشمام بالروم، حتى إذا ما قرأ أحدكم في كتب أهل النحاة من الكوفيين يعبر عن الإشمام بالروم ويعبر عن الروم بالإشمام، فاحذر. إذا قرأت في كتب النحاة من الكوفيين وجدته يعبر عن الروم بالإشمام وعن الإشمام بالروم، يخالف بينهما في الاصطلاح. إذن نقول الرحيم ما فيها؟ فيها السكون المحض، وفيها ماذا؟ وفيها الروع. فيها السكون المحض وفيها الروع. يعني إذن لو جئنا لنقف على الرحيم لنا فيها كم وجه؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا حركتين. بسم الله الرحمن الرحيم، أربع حركات. بسم الله الرحمن الرحيم، ست حركات. لك الروم، والروم لا يأتي إلا على ما يأتي عليه الوصف، يبقى حركتين. تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يسمعها الخليل المدرك دون البعيد، يسمعها الخليل المدرك دون الايه؟ البعيد. وكذلك هؤلاء، هؤلاء فيها كم وجه؟ فيها هذا مد، هو يوقف عليها بمد متصل، لان سبق الهمزه حرف مد في كلماتها وصلا ووقفا. اذن ففيها لحفص اربع حركات، وخمس وست حركات عند الوقف، وله ولنا في هؤلاء الروم على أربعة وخمس، على أربع حركات وخمس. لما؟ لأنك تستطيع أن تصل بأربعة وخمس، وقلنا أن الروم يأتي الروم على ما يوصل به، كما تقول ورومهم كما وصلهم، يعني كما تصل تقف بالروم، فتقول هؤلاء هؤلاء خمس، هؤلاء ست حركات، هؤلاء الروم على أربع، هؤلاء الروم على خمس، ولا روم فيه على ست حركات. لما؟ لأن ست حركات لا تأتي إلا في الوقف على الهمز المتطرف تسوية بالعارض، تمام؟ ست حركات في المد المتصل لا يأتي إلا في الهمز المتطرف تسوية بالعارض. تسوية بماذا؟ المد العارض، تكون تقف على العارض بست حركات. طيب القسم الثالث، يقول ما يوقف عليه بالسكون والروم والإشمام، هذا في المضمون وأيضا في المرفوع، وهو ما كان في الوصل متحركا بالضم، سواء كانت حركة إعراب نحو إياك نعبد وإياك نستعين، أو حركة بناء قالوا يا صالح لكنت فينا مرجوا قبلها، يا صالح هذا مبني لأنه منادى مفرد، تمام؟ يجوز هنا الوقوف بالسكون المحض، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين، نستعين، تقول نستعين، الروم لا يأتي إلا على ما يوصل به، ورومهم كما وصلهم، أنت تصل بحركتين، إذن يأتي الروم على ما يكون في الوصل، ترم على حركتين. طيب والإشمام، الإشمام يأتي على ما يأتي عليه السكون المهر. أنت تقف بالسكون المهر على بكم؟ تقف بحركتين وأربعة وستة، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وهو إشارة لا صوت فيه، إشارة بالشفتين بعيد السكون ولا صوت فيه، إنما يراه المبصر دون الأعمى، المبصر المدرك الناظر، تمام. وكذلك قالوا يا صالح، يا صالح، الرو يا صالح، السكون الماء يا صالح، فليس فيه إلا ثلاث، إلا ثلاثة أوجه، يا صالح، يا صالح، يا صالح، لأن لا لا لم يسبق حرف من، فليس فيه حركتين ولا أربعة ولا ستة، والوقف فيه إما بالسكون المهض وإما بالروم وإما بالإشمال، ثلاثة أوجه فحسب. حكم هذا الضمير، ما هو هذا الضمير؟ هاء الضمير يسمونها هاء الكناية، وهي هاء الضمير المفرد المذكر الغائب، الضمير بابها بعد هذا الباب. في صفحة 199 والهاء الكناية، ويهاء الضمير الزائدة عن بنية الكلمة التي يكنى بها عن الواحد المذكر الغائب، ويهاء الضمير الزائدة عن بنية الكلمة والتي يكنى بها عن الواحد المذكر الغائب. هاء الضمير هي التي يكنى بها عن الواحد المذكر الغائب كما سأتي في بابه كما قلت، وتأتي في سبعة صور. هاء الضمير يكون قبلها إما ضم حرف مضمون أو واو مدية أو فتح أو ألف أو كسر أو ياء، بإذن لها كم حالة؟ أربع حالات، كم؟ ست حالات، لها كم؟ ست حالات، والزيادة أن يكون قبلها ساكن صحيح، إذن سبع، يكون إيه؟ سبع حالات. طيب، وجانا موضوعنا هنا فيها إيه؟ الوقف. هل هاء الكناية فيها روم وإشمام؟ على ثلاثة آراء، فيها ثلاثة آراء، ثلاثة أوجه أو مذاهب للعلماء، إما أنه جواز الروم والإشمام مطلقا، وبعضهم قال منع الروم والإشمام مطلقا، يعني البعض قال بالجواز مطلقا، البعض قال بالمنع مطلقا. وأما المذهب الثالث وهو المختار، المنع في حالات والجواز في حالات أخرى. أولا ننظر، هاء الكناية يأتي قبلها ضم مثل ماذا؟ يقول والعمل الصالح يرفعه، هذه قبل ضم. طيب قبل الضم تكون حركتها ماذا؟ مضمون، الأصل في هاء الكناية الضم، الأصل في هاء الكناية الضم، لأن هذا هو أغلب حالته، وإنما تكسر هاء الكناية إذا سبقها كسر أو ياء ساكنة، تكسر هاء الكناية إذا سبقها كسر أو ياء ساكنة. إذا علمنا حركة، إذا كان قبلها ضم والعمل الصالح يرفع، أو يكون قبلها واو ساكنة أو لينة، ساكنة مادية أو لينة، يقول من بعد ما عقلوه وهم عقلوه، أو لينة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، هذه تكون قبلها حرف واو ساكنة سواء مادية أو لينة، أن يكون قبلها كسر، وما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يبقى هنا قبل هاء الكناية في به كسر وزوجه، نعم هذا مثالين، فهي في به كزوجه قبلها كسر. تمام، أن يكون قبلها ياء ساكنة مادية أو لينة، مثل فألقيه في اليم، وهنا لا توصل، فالياء هنا سبقها ياء، إذن فهي مكسورة ولا توصل. وكذلك لينة، ووصينا الإنسان بوالديه، يبقى إذن فالياء إذن أيضا هاء الكناية مكسورة لأن سبقها ياء ساكنة. الخامس، أن يكون قبلها فتح وأصلحنا له زوجه، إذا كان قبلها فتح فهي مضموم، أو قبلها ألف اجتباه وهداه، وكذلك إذا جاء قبلها ساكن صحيح، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه حالات هاء الكناية. طيب متى يأتي فيها الروم أو الإشمام، متى يجوز فيها الروم والإشمام؟ على أربعة مذاهب من علماء اللغة، لأن القراء على مذهب واحد. ما هو؟ قال ذهب كثير من أهل الأداء إلى جواز الروم والإشمام فيها مطلقا، وهو الذي في التيسير والتجريد والتلخيص، ولكن لم نقرأ به، نحن لم نقرأ بجواز الروم في المفتوح، حتى قال الإمام الشاطبي أن هذا الوجه موجود عند النحاة، عند النحاة، ولكن الشيخ قال. إذن يقول وهذا الوجه الذي في التشهير والتجريد والتلخيص، كتب من كتب القراءات. المذهب الثاني، ذهب بعض أهل الأداء إلى منع الروم والإشمام فيها مطلقا، لا روم فيها ولا إشمام في هاء الكناية. المذهب الثالث، وهو المختار وهو المأخوذ به، وهو المختار عند الإمام ابن الجزر، فيه تفصيل، منع دخولهما فيها إذا كان قبلها ضم أو كسر أو واو أو ياء، إذن أجاز فيما، إذا منعها في أربع حالات، لها كم حالة؟ لها سبعة، إذن أجازها إذا كان قبلها فتح وألف أو سكن صحيح غير الياء، طبعا غير الياء والواو، تمام، جواز دخولهما إذا كان قبلها فتح أو ألف أو ساكن صحيح. والذي يشير إليه الإمام الشاطبي يقول وفي الهاء للإضمار يعني هاء الضمير قوم أبوهما يعني أبو الإشمام والرو، ومن قبله ضم أو الكسر مثلة أمهما واو ويا. أمهما أم ماذا؟ أم الضمة الواو، وأم الكسرة الياء، لأن الياء الضمة جزء واو، والكسرة إنما هي جزء ياء. ولذلك عبر بعض علماء اللغة بأن حروف المد حركات طويلة، حروف المد حركات طويلة، فاعتبر أن الضم والفتحة والكسرة والألف والواو والياء حروف المد كل هذه حركات، ولكن هناك حركات قصيرة وحروف المد حركات طويلة. وقد قال الإمام الشاطبي وأمهما واو وياء، وبعضهم يرى لهما في كل حال محللة. هذا يشير في قوله وبعضهم يشير أن هناك رأي أنه يأخذ بالروم والإشمام في المفتوح المكسور والمضمون. قوم منع الروم والإشمام مطلقا، وقوم أجاز الروم والإشمام مطلقا، والبعض قال بالتفصيل في إيه؟ فقال أن في ما قبله فتح أو ألف أو ساكن صحيح هو الذي يجوز فيه الروم والإشمام، أما إذا كان قبلها الكناية واو أو ضم أو ياء أو كسر فلا روم فيه ولا إشمام. يقول كلام أما كلام الإمام ابن الجزري في طيبة النشر في باب الوقف على أواخر الكلم يقول والأصل في الوقف السكون. هو السكون هو الوجه الأصيل في الوقف، ليس معنى ذلك أن الروم والإشمام لا يأتي بوجه تواتر، ولكن تواتر الروم والإشمام عند القراء، تواتر الروم والإشمام عند ليه؟ عند القراء، فهو وجه متواتر، الروم والإشمام وجه متواتر، قرأنا به وعند مشايخنا وقرأ به القراء كثير، ولكن السكون هو المشهور وهو الأصل. فيقول الأصل في الوقف السكون، ولا في الرفع والضم اشممن. إذن في الرفع والضم يجوز الإشمام، ورم يعني الرفع والضم يجوز فيه الروم والإشمام، وامنعهما في النصب والفتح، يبقى النصب والفتح يمتنع فيه الروم والإشمام بلى، وفي الجر والكسر يرام مسجلة، الجر والكسر فيه الروم فحسب، الروم طبعا مع سكون المهر. وعرف فقال والروم الاتيان ببعض الحركة، هذا تعريفه، تعريف الروم إشمامهم إشارة لحركة، إنما هو إشارة بليه بالشفتين. يقول الشيخ وذلك دلالة على تواتر الروم والإشمام، يقول وعن أبي عمرو وكوف ورد نصا، يعني ورد نصا ذلك الروم والإشمام في كتب الكوفيين وعلى لسان الكوفيين قراءة وتدوينا بالنص، عن أبي عمرو وكوف يعني والكوفيون، والكوفيون هم عاصم وهمزة والكسائي وخلف العاشر، هؤلاء يرمز لهم بأهل الكوف، كوفيون عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر. لإذن جاء عن أبي عامر وعن الكوفيين نص ورد، وللكل اختيارا أسند، وللكل اختيارا أسند، كل القراء لهم الروم والإشمام اختيارا، وجها موجودا في الاختيارات، في اختيارتين لهم سكون الماض ولهم الروم ولهم الإشمام فيما يجوز فيه الروم والإشمام اختيارا أسندا. وقال وخلفها الضمير الذي نحن فيه، وامنع في الأتم، في الأتم يعني الوجه المختار، جاء خلاف في هاء الضمير، فقال قوم هو هذا الوجه الروم والإشمام ممتنع مطلقا، وقال قوم جائز مطلقا، والذي جاء اختيارا من القراء وعليه العمل وهو الأتم. المنع يعني رمنا في الأتم، المنع فيما جاء بعد، إذا جاءت هاء الكناية بعد ياء مدية أو واو مدية أو كسر أو ضم بعد أربعة، أربعة وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض شكل كلاهما امتنع، يعني أيضا من موانع الروم والإشمام الذي يمتنع فيه الروم والإشمام هاء التأنيث وميم الجمع وعارض الشكل، عارض تحريك كلاهما امتنع، أي امتنع الروم والإشمام فيه. يقول في كتاب السمنود، متن السمنود، يقول والأصل في الوقف السكون ويشم، كذا يرم يعني يجوز الإشمام والروم عند ذي رفع وضم، ورم لدى جر وكسر وكلا هذين في نصب وفتح حضلا، أي امتنع، حضلا يعني منع، منع الروم والإشمام في المفتوح والمنصوب، وعند أنثى يعني هاء التأنيث وميم الجمع أو عارض تحريك كلاهما نفوا، وعندها أنثى، وعندها أنثى مش وعندها، وعند هاء أنثى ولكن حذف الهمزة، وعند هاء أنثى وميم الجمع مع وميم الجمع أو عارض تحريك كلاهما نفوا، والخلف في هاء الضمير والأتم دع بعد ياء والواو أو كسر وضم، وهكذا انتهى الباب. ندخل في باب حكم التقاء الساكنة، تفضل. لا إنما جاء خيدها الإمام الشاطبي لأنها جاءت في النحو، لم يأتي الروم على المفتوح إلا في النحو، جوزها الإمام السبوي لغة، أما قراءة فلم أسمع عنها، يعني قراءة لم نقرأ بالروم في المفتوح، ولم أسمع في أن هناك قراءة شاذة جاءت في المفتوح، ولكن نسب الشيخ الجواز مطلقا إلى كتاب التيسير والتجريد والتلخيص، ولكن لم أسمع بأن هناك قارئ أجاز الروم في المفتوح، لا في قراءة شاذة ولا مو تمام؟ لا. حكم التقاء السكنين، الأصل في التقاء السكنين ماذا؟ لا يجوز أصلا التقاء السكنين في اللغة العربية إلا في حالات نادر، إلا في حالات نادر. لا يأتي حرف ساكن بعده حرف ساكن إلا في حالات نادر. من الحالات النادرة الوقف، يجوز فيه التقاء سكنين، بل يجوز فيه التقاء ثلاث سواكن، ثلاث حروف سواكن. مثلا أنت تقول والعصر، التقى سكنين، ما هم؟ ما هما؟ الصاد والراء. جاز التقاء سكنين، ويجوز أيضا التقاء ثلاث سواكن، كما تقف في قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هناك ثلاث سواكن، الألف والنون والنون، جاء ثلاث سواكن على اعتبار أن الحرف المشدد مكون من حرف مكون من حرف. إذن يجوز في حالات خاصة، ولكن في الوصل وصلا لم يأتي إلا في حالات نادرة في القراءة. ليس معنى نادرة أي شاذة، لا، جاءت متواترة في حالات خاصة سوف نذكرها إن شاء الله رب العالمين. فيقول إما أن يلتقي في كلمة واحدة أو في كلمتين، يعني الساكنان هذا يلتقي في كلمة واحدة أو كلمتين. إذا التقى في كلمة واحدة فإما أن يكون ذلك في حالة الوقف فقط أو في حالتي الوصل والوقف. الشيخ ينظم المسألة، فالتقاؤهما في حالة الوقف يكون على حدهم، وهذا جائز سواء كان السكن الأول منها منهما حرف مد أو حرف لين أو ساكن صحيح. حرف مد مثل إن الأبرار، التقى سكنين حرف المد والراء. طيب، وإما أن يكون مثل مدى المفلحون حرف مد الواو والنون، العالمين الياء والنون، التقى سكنين الأول حرف مد والثاني ساكن. طيب، أو يكون حرف لين يعني الياء أو الواو الساكنة، فليعبدوا رب هذا البيت، التقى ساكنة الياء الساكنة والتاء عند الوقف، وآمنهم من خوف الواو الساكنة والفاء. كذلك يكون ساكن صحيح، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، الميم ساكنة والراء سكنت للوقف. كذلك قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، النون ساكنة وسكنت الهاء للوقف فالتقى ساكنان. وقوله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، الراء ساكنة والراء سكنت للوقف. إذن يجوز التقاء السكنين في الوقف، فيجوز الوقف على أي كلمة من الكلمات السابقة التي اجتمع فيها الساكنان على حدهما، يعني هذا ساكن وهذا ساكن على حدهما، كل ساكن كما هو. أما إذا وصلت الكلمة الموقوف عليها بما بعدها فيحرك الساكن الثاني بحركته الأصلية، تحرك بقى الساكن للوقف، هذا يتحرك للوصل. تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وأولئك هم المفلحون إن الذين، وهكذا. أما التقاؤهما في حالة الوصل فيكون على غير حدهم، سواء كان ذلك في كلمة واحدة أو في كلمة. الحالة الخاصة ما هي بقى؟ مثلا أن تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، التقى ساكنان في الوصل، وهو الألف التي بعد الضاد واللام الساكنة الأولى، التقى ساكنين. ولذلك لالتقاء هذين الساكنين إما ليه في خيارات التقاء الساكنين، الأول أن تحرك الحرف الأول فتقول ألف المد لا يقبل حركة لأنه هو كما قلنا في الأصل حركة طويلة، أو هو أم الفتح كما قال الإمام الشاطبي وأما هما واو ويا، وكذلك الألف أم الفتحة، صح؟ فالألف لا يقبل حركة فلا أستطيع أن أحرك. طيب نحذف، أليس إذا ما جاء حرف مد بعده ساكن يأتي حذف حرف المد؟ نحذفه، لا نستطيع أن نحذفه لتغير بنية الكلمة. ماذا نفعل إذن؟ نمد حتى نتخلص من التقاء السكنين. إذن لذلك سموا علماؤنا هذا المد مد العدل، العدل لأنه يعدل حركة، يعدل حركة التخلص من التقاء السكنين، سمى مد العدل لأنه يعدل إيه؟ يعدل حركة التقاء السكنين. فقال غير المغلوب عليهم ولا الضالين، المد الأول. هذا واصلا كذلك أيضا قول أتحادوني في الله، كذلك الآن وقد عصيت قبله، وكذلك ألف لام ميم، كل هذا المد اللازم، إنما هو يسمى مد عدل. لما؟ لالتقاء الساكنين، ولم أستطع أن أحذف ولا أن أحرك، فتخلصنا من التقاء الساكنين بماذا؟ بالمد. فالتخلص من التقاء الساكنين يقول وما يشبه ذلك، ولا بد فيه حينئذ من التخلص من التقاء الساكنين، وذلك يكون بالمد الطويل 6 حركات، لأنه حرف مد جاء بعده ساكن لازم وصلا ووقفا، وهذا هو المد اللازم. أما في الكلمتين هكذا جاء في كلمة، كلمتين في حالة الوصل فقط، لأن إذا وقفت سوف تقف على الكلمة الأولى وتبدأ بالثانية، فلا التقاء للساكنين حينئذ، إنما يجوز التقاء الساكنين إذا كان آخر الكلمة الأولى ساكن وأول الكلمة الثانية ساكن، عندئذ يلتقي ساكنا، فلا بد من التخلص من هذا الأمر. وسيأتي كيف نتخلص من التقاء الساكنين. يقول وأما في الكلمتين فيلتقيان في حال الوصل فقط، ولا بد حينئذ من التخلص منهما كما تقرره قواعد اللغة العربية، وذلك إما بحذف الساكن الأول أو بتحريفه، إما أننا أحذفه وهذا في حرف المد، وإما أن أحركه وهذا في الحرف الساكن الصحيح. طيب فالتخلص منها بالحذف يكون في حرف المد الذي يحذف وصل ويثبت وقف، وهو نوع من أنواع المد الأصلي. ما المد الأصلي؟ المد الطبيعي، مثل إذا، تقول إذا، إذا إذا وقفت عليها تقول إذا، تثبت ألف المد. طب إذا وصلت تقول إذا الشمس، إذا الشمس كورت أين ألف المد؟ حذفت لالتقاء الفتح. يقول طيب أين همزة الوصل؟ تسقط في الوصل. طب أين لام؟ أين لام ألف؟ أضغمت في الشيء. إذن أنا أكتب ثلاث حروف لا تنطق، هناك ثلاث حروف لا تنطق، ألف المد وهمزة الوصل واللام الشمس ولام تعالى. قل إذا الشمس كورت، وقوله سبحانه وتعالى وإذ قالوا اللهم، أين حرف المد؟ الواو، حذفت الواو. طب أين السكن الثاني؟ عندنا أربع حروف تكتب عندئذ ولا تنطق في الوصل. أولا الواو وهي واو الجماعة حذفت لالتقاء الساكنين. طب أين السكن الثاني؟ السكن الثاني اللام. طب والألف التي بعد الواو تسمى ألف الفرق، ألف الفرق التي يفرق فيها بين واو الفعل وواو الجماعة، واو الفعل وواو الجماعة، ألف فتسمى ألف إيه؟ الفرق. لو الألف الصفر المستدير والصفر المستطير، هذه دي صفر المستدير تكتب ولا تنطق. هذه الألف لما تكتب؟ تكتب للتمييز بين واو الجماعة وواو الفعل. مثلا عندما كانوا يعلمونا قديما كلمة نرجو، عندما تكتب جوابا لأستاذك فتقول نرجو من فضيلتكم، أو أرجو. إذا كنت نرجو، هل نرجو هي واو الجماعة أو واو الفعل؟ مثلا تقول يرجو، تمام، يرجو. إذا كانت واو الفعل، واو الفعل والمفرد ليتكلم، مفرد يتكلم، إذن لا تكتب بعدها ألف. وإذا كانت واو جماعة يعني جماعة يتكلمون، إذن هذه واو جماعة تكتب بعدها ألف، تمام. إذن هي تفرق بين واو الفعل وواو الجماعة، وكل واو جماعة يكتب بعدها ألف الفرق إلا بعض أفعال خاصة مثل باء وجاء، وهذا للرسم ولم نعلم له سبب. وإذ قالوا اللهم، إذن الواو حذفت لالتقاء السكنين، وألف الفرق يكتب ولا ينطق، وهمزة الوصل تسقط في الوصل، واللام الشمسية مضغمة، واللام الأولى هي لام شدة وفتحة ألا. وإذ قالوا الله، قالوا اللهم، إذن أنا أنطق لاما مضمومة ثم لاما مشددة مفتوحة، وهناك أربع حروف تكتب ولا تنطق. واو الجمع تحذف لالتقاء الساكنين، وألف الفرق يكتب ولا ينطق، وهمزة الوصل تسقط في الوصل، واللام الشمسية مضغمة. وكذلك وفي السماء رزقكم، فحذفت ياء في لالتقاء الساكنين. كذلك أيضا، وهذا الحذف يكون في النطق على الوصل فقط لثبوت الحرف المحذوف رسما غالبا. الأصل في الرسم للوقف، الرسم للوقف والضبط للوصل، احفظ هذا، الرسم للوقف والضبط للوصل. فإذا ما كنت ستقف على واو فلابد أن تكون الواو مكتوبة، تمام؟ لذلك كتبوا حروف تحذف حال الوصل لأنها تثبت في الوقف، تمام؟ يقول وقد يحذف حرف المد وصلا ووقف، وهذا حالة خاصة، حالة خاصة مثل قول الله سبحانه وتعالى رب أرني كيف تحيي الموتى. الأصل في فعل تحيي أنه بيأي تحيي، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نحيي الموتى، فلا نقول قال أنا أحيي وأميت، فهي أصلها يا آن، أصلها إيه؟ يا عين. قال الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، ففي الفعل يا عين، فإذا ما جاء قبل ساكن حذفت هذه الياء المدية، فقال رب أرني كيف تحيي الموتى، فحذفت الياء المدية. طب عند الوقف عليها الأصل أن تعود هذه الياء المدية رب أرني كيف تحيي، ولكن لم تثبت في الرأس، إذن فهي محذوفة وصلا ووقف. لأن قلنا أن الرسم للوقف فهي حذفت في الرأس، إذن تحذف وقف، فتقول رب أرني كيف تحي، هذا هو الثابت وجها واحدا، ولا يعود هذا الحرف المحذوف. فإذا وقفنا على تحي نقف بإسكان الياء التي هي عين الكلمة، لأن الياء الثانية التي هي لام الكلمة محذوفة رسما، فما حذفت في الرسم لا تأتي في الوقف. وأما التخلص من الساكنين بالتحريك فالقراء يختلفون فيه تارة ويتفقون فيه تارة أخرى. فيختلفون فيما إذا كان الساكن الأول آخر كلمة والساكن الثاني في كلمة مبدوءة بهمزة وصل مضمون. نقول في قراءة حفص الأصل عندنا في التخلص من التقاء الساكنين يكون بالكسر، كله بالكسر ما عدا مواضع مخصوص، يعني مثلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل ادعوا أصلا الفعل قل فهو فعل أمر، الأصل في السكون. وادعوا عندما تقرأ ابتداء لابد أن تضم همزة الوصل، أخذنا نحن همزة الوصل شرحنا؟ لا، إذن لم نشرح. همزة الوصل لها أحكام عند الباد، فهمزة الوصل في أدعو تكون مضموم لأن الثالث مضموم، أول حركة في الكلمة ضم، فتضم همزة الوصل ابتداء فتقول أدعو، أدعو الله أو أدعو الرحمن. طيب عند التقاء الساكنين البعض قال على الأصل من التخلص من التقاء الساكنين هيكسر اللام، يقول قل ادعو، وعلى هذا جاءت قراءة حفص. بعض القراء غير حفص يقول قل ادعو، يتخلص من التقاء الساكنين بالايه؟ بالضم مناسبة لحركة همزة الوصل ابتداء، مناسبة لضم حركة الهمزة ابتداء تقول ادعو، يبقى قل ادعو. اذا حفص له فيها ماذا؟ الكسر، قل ادعو. كذلك في قول سبحانه وتعالى. وقال تخرج عليهن، التأنيث الأصل فيها السكون، والفعل بعدها تضم همزة الوصل فيها ابتداء، تقول أخرج أخرج، لأن ثالث أو أول حركة في الفعل الضم فتضم همزة الوصل. حافظ لو تخلص من التقاء السكنين بالكسر، وفي بعض القراء يتخلص من التقاء السكنين بالضم. كذلك يقول لو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا، أن يقتلوا، هذه قراءة حفص، الفعل اقتلوا تضم همزة الوصل فيه ابتداء، لأن أول حركة في الفعل الضم، تمام، فتضم همزة الوصل. فالبعض يضم النون عند التخلص من التقاء الساكنين بالضم، والبعض يتخلص منها بالكسر، وحفص على الكسر يقول أن يقتلوا أن يقتلوا أنفسكم. وكذلك أو يخرجوا أو يخرجوا، البعض يقول أو يخرجوا، أو يدعوا أو يدعوا الرحمن أو يدعوا الرحمن، أو ينقص منه قليلا أو ينقص منه قليلا، كل هذا. ولقد استهزئ، تكسروا دال للتخلص من السكنين، البعض يقول ولقد استهزئ، لأن الفعل استهزئ الثالث له الضم. كذلك نون التنوين، ولا يظلمون فتيلا ننظر، فتيلا ننظر، يتخلص من التقاء الساكنين بكسر حركة نون التنوين، بكسر حركة نون. هذا لحفص، من غير حفص بعض القراء يتخلص من التقاء الساكنين بالضم، يقول ولا يظلمون ولا يظلمون فتيلا ننظر، فتيلا ننظر، هكذا. برحمة ندخل، برحمة ندخل، نحن نكسر نون التنوين. أما البعض يقول برحمة ندخل، وهكذا. كذلك ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، هذا يتخلص من التقاء السكنين بالكسر قولا واحدا. أما امشوا، امشوا هذه لها أحكام أخرى، الأصل فيها وإن كان ثالثها مضموم، ولكن الضمة ليست أصلية، أصل الفعل مشى، أصل الفعل إيه؟ أتى المضارع منه يمشي، الشين أصلها هنا في يمشي، هنا مكسورة، وبعدها ياء. طيب عندما ضع معها الواو والنون للجمع، أين الياء؟ حذفت لالتقاء السكنين، والياء مع الواو، واو الجمع والياء يحذف أحدهم وهي الياء، ويؤتى بحركة مناسبة للواو المادية هي الضم، فتوضع على الشين، يمشون. إذن الضم على الشين ليست حركة أصلية، ليست حركة أصلية، فالأصل فيها الكسر. فعندما أتي بفعل الأمر امشوا، لا أتي بهمزة الوصل مضمومة، أقول امشوا وليس امشوا، امشوا. لما جئت بها امشوا؟ لأن الحركة على الشين ليست الضمة، إنما الأصل فيها إنها مكسورة، فجئت بهمزة الوصل مكسورة للدلالة على أن ضمة الشين حركة عارضة. امشوا، تقول امشوا، امشوا واصبروا على أهلها. فعندئذ أن يمشوا الكسر هنا للكل، يكسر التخلص من حركة الساكنين بالكسر للكل، للكل. على آله. فارجع البصر أيضا للكل مكسورة، فلينظر الإنسان أيضا كسرة الراء هنا حركة للكل مكسورة، كل القراء يحركون هذا الفعل بالكسر. طيب نقف عنده. أما التحريك بالفتح فله صور، والتحريك بالضم فله صور. هذه إن شاء الله درس القادم بإذن الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.